بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي نواقض التيمم؟ لا تفرق بين أصغر وأكبر، لكن فرق بين عادم الماء وبين لا يستطيع استعماله، هذا الفرق عندك. يعني تقول نواقض التيمم إن كان لا يستطيع استعمال الماء لمرض أو لغيره، لا يستطيع استعمال الماء، فنواقض التيمم هي نواقض الوضوء فقط. وإن كان يستطيع استعمال الماء ولكن لا يجده، فنقول أيضا نواقض التيمم هي نواقض الوضوء ويزداد واحد وهو وجود الماء. هذا هو هذا الكلام صواب. هل يصلي بالتيمم أكثر من صلاة؟ على الصحيح أنه يصلي بهذا التيمم أكثر من صلاة ما لم ينتقض وضوءه أو يجد الماء لعادمه. من تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، تيمم وبعد أن انتهى من التيمم وجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة، نقل الإجماع على أنه ينصرف ويتوضأ ويصلي. بعضهم وجد خلاف، لكن هذا تقول قول عامة أهل العلم. إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة، مثلا تيمم ثم شرع في الصلاة وجد الماء، فهل يخرج من الصلاة أو يمضي في صلاته؟ الصحيح أنه يخرج من صلاته ويتوضأ أو يغتسل إذا كان عليه غسل ثم يصلي، هذا هو الصواب. لكن من قال بالقول الثاني أيضا لا ينكر عليه. إذا وجد المتيمم الماء بعد الفراغ من الصلاة كما هنا في تفصيل إن كان وجود الماء بعد خروج وقت الصلاة فلا يخرج بالإجماع، فلا يعيد الصلاة بالإجماع. وإن كان وجود الماء يعني وما زال وقت الصلاة باقيا ففي خلاف، والجمهور لا يعيد، وهو الصواب وهو الصواب. عادم الطهورين الماء والتراب ماذا يلزمه؟ لم يجد ماء ولم يجد أيضا يعني ما يتيمم به، فماذا يعمل؟ يصلي فاقد الطهورين، سواء لم يعني لم يجد، سواء كان مثلا إما في سجن أو في صلب. الصلب يعني مثلا بعضهم يعني تكون يعني من تعذيب في بعض الأماكن، يجعلون إلى جذع أو إلى عمود أو إلى كذا ويصلبونه، يكتفونه إلى الخلف أو كذا بحيث ما يستطيع أن يفعل شيئا، يعني هذا يقال صلب. أو يكون مثلا في بحر، جاء وقت الصلاة ما يستطيع استعمال الماء لمرض، لجروح، لغير ذلك، فما وجد ترابا، فهل هنا يعني ما عنده مثلا يعني ما يتيمم به، فهل أيضا كذلك يعني يصلي فاقد طهورين؟ الجواب نعم. هل التيمم يرفع الحدث أو يبيح فعل المأمور مع قيام الحدث؟ نجي من هنا، يعني يرفع الحدث رفع مؤقت، بحيث متى وجد الماء وجب، متى وجد الماء وجب عليه استعمال الماء. إيش نستفيد من هذا الخلاف الذي يقولون يبيح والذين يقولون يرفع الحدث؟ ما عنده شيء. يعني الذين يقولون يرفع الحدث رفع مؤقت عندهم ماذا يجوز؟ إيش يجوز؟ يجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضئ، وأيضا ويجوز للمتيمم أن يصلي أكثر من صلاة، وأيضا الوطأ إذا مثلا كانت المرأة حائضا فطهرت ثم لم تجد ماء أو لا تستطيع استعماله فتيممت، هل لزوجها أن يأتيها؟ الجواب نعم. طيب، هل يستحب للمسافر حمل التراب؟ لا يستحب، لكن إن فعل ما ينكر عليه، ما نستطيع نقول لماذا وليش وكذا، يترك. لكن هل يستحب؟ الجواب لا، لم يعهد هذا عن السلف، فإن فعل ما ينكر عليه والله أعلم. طيب، المسائل المتبقية، هذه المسألة، صاحب الجبيرة إذا كان عليه غسل أو وضوء، صاحب الجبيرة إذا كان عليه غسل أو وضوء. الجبائر يعني جبيرة، أو يقولون الآن يسمونه بالجبس، يعني كأن يكون مثلا عليه جروح أو يكون أكسار في يديه أو في رجليه، طيب فيجبسون هذا العضو أو يجبسون بعض أعضائه أو مثلا بعض جسمه. الآن ماذا عليه؟ القول الأول يستعمل الماء في أعضائه التي يستطيع استعماله فيها من غسل ووضوء أو وضوء، ويمسح على الجبيرة، وهو قول جمهور أهل العلم، حجة أحاديث ورد فيها المسح على الجبائر، لكنها لم تثبت كما أبان ذلك الشيخ الألباني رحمه الله والدبيان حفظه الله، واحتجوا أيضا بالقياس على مسح الخف. يعني هذا القول الأول يقولون يستعمل الماء في أعضائه الذي يستطيع استعمال الماء فيها، فمثلا إنسان عليه وضوء، هذه اليد مجبسة، ماذا عليه أن يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يده اليمنى، اليسار ما يستطيع مجبسة. طيب، وهكذا يكمل الوضوء إلى آخره، ثم إيش عليه؟ وعليه أن يمسح على هذه الجبيرة، يأتي بتراب يعني يأتي بماء، يعني يبلل يده بماء ويمسح على هذه الجبيرة أو على هذا الجبس، هذا القول الأول. لكن قلنا المسح على الجبائر لم يثبت في ذلك شيء، لم يثبت حديث، ومن ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال اكتسرت إحدى زندي فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فأمرني أن أمسح على الجبائر، ففي هذا الحديث يعني فيه متروك وهو ضعيف جدا أيضا، فعلى هذا لم يثبت. وهكذا وردت أحاديث لم يثبت من ذلك شيء، أي المس على الجبائر، المس على الجبائر، وأنه مثلا يعني إذا كان عليه جبيرة مثلا عليه جبس يأتي بما يبل يده ثم يمسح، لم يثبت في ذلك شيء. القول الثاني يغتسل أو يتوضأ لما استطاع ويمسح على الجبيرة ويتيمم، هو قول الشافعي في الأم. هذا طيب، هذا الآن القول الثاني ذكر ثلاث أشياء، أنه يعني يغسل أو يتوضأ ما استطاع من جسده، الثاني أنه يمسح على الجبيرة، الثالث إيش؟ يتيمم، يعني ذكر ثلاثة أشياء، وهذا وهو قول الشافعي في الأم وعليه جمهور أصحابه، وهي رواية عن أحمد حجتهم حديث جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، كم ذكر هنا في هذا الحديث حديث جابر ذكر ثلاثة أشياء، إنما يكفي أن يتيمم واحد ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها اثنين ويغسل سائر جسده ثلاثة أشياء، ففي الحديث الجمع بين الغسل والمسح والتيمم، لكن الحديث لم يثبت يعني ضعيف لم يثبت، فعلى هذا انتهى الاستدلال. القول الثالث ليس عليه إلا الغسل أو الوضوء ولا يمسح على الجبيرة ولا يتيمم، يعني هذا القول الثالث ليس عليه إلا واحد من اثنين، إما الماء قال لا أستطيع قلنا أو أنا أستطيع بعض يعني ليس عليه إلا الغسل أو الوضوء. مثلا يقال له عليه الغسل، قال ما أستطيع، قال الجأ إلى التيمم بدون أي شيء ثالث ولا ثاني، إنما عليه إما الوضوء، يعني إن كان عليه وضوء، فإن لم يستطع أو يستطع بعض أعضائه يغسلها يقال لا تفعل، إنما إما عليك وضوء أو تيمم فقط، واحد من اثنين. وهو مروي عن ابن سيرين والشعبي، وهو قول الظاهرية، واختاره الشيخ الألباني. قال ابن حزم رحمه الله: برهان ذلك قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فسقط بالقرآن والسنة كلما عجز عنه المرء. ثم ذكر رحمه الله بعض الأحاديث فيها المسألة الجبيرة، ثم بين ضعفها. طيب، القول الرابع: يغتسل أو يتوضأ لما استطاع ويتيمم فقط ولا يمسح على الجبيرة. إذن في هذا القول الرابع ذكر كم؟ ذكر اثنين فقط، يعني رجل مثلا بعض أعضائه لا يستطيع أصلها، يقال له عليك أصل أو عليك أتريد الوضوء، قال أريد الأصل، قال إذن أغسل ما استطعت من جسدك ثم تيمم لما بقي، أو قال علي الوضوء وهو لا يستطيع أن يغسل إلا بعض أعضاء الوضوء، يعني عليه مثلا بعض أعضاء الوضوء عليها جبيرة مثلا، يقال اغسل الأعضاء التي تستطيع أصلها ثم تيمم لما بقي، ثم تيمم لما بقي. طيب، قال يغسل ويتوضأ لما استطاع ويتيمم فقط ولا يمسح على الجبيرة. وهو قول بعض الشافعية، ذكره النووي عن الحناطي وصاحب العدة والقاضي أبي الطيب، وهو اختيار شيخنا يحيى حفظه الله رسالته تيمم، كما في كتابه أحكام التيمم. حجة هذا القول أن الأحاديث الواردة التي فيها المس على الجبائر لم تثبت، فإذا كان كذلك فإنه يغسل ما استطاع ويتيمم لما لم يستطع أصله، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا الجرح مرض، ولا مانع من أنه إذا لم يستطع استعمال الماء لجميع بدنه أن يستعمله لما يستطيع من بدنه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قلنا الراجح هو القول الرابع والله أعلم. لماذا رجحنا هذا؟ الذين يقولون بالمسح على الجبائر لم يثبت في ذلك دليل، فإذا كيف نفعل؟ نرجع إلى الأصل، والأصل هو ماذا؟ يعني الماء أو التيمم. فبما أنه يستطيع أن يغسل بعض أعضائه نقول له افعل. طيب، البعض الآخر الذي لا يستطيع أن يغسلها نقول له الجأ إلى التيمم، فيكون التيمم هذا يعني جابرا للأعضاء التي لا تستطيع أصلها. نعم، وكما قلنا أيضا قبل، إنسان معه بعض ما يكفي لوضوئه نقول اغسل بعض الأعضاء ثم تيمم لما بقي، ثم تيمم لما بقي، ثم تيمم يعني للأعضاء التي لم تجد لها الماء. فهذا فعل هذا، هذه حاصل هذه المسألة، أنه إذا يعني كان على بعضه على بعض مثلا أعضائه جبائر، أو مثلا يقال الآن لواصق أو غير ذلك مثلا، فإنه يغسل ما استطاع من جسده إذا كان عليه غسل، أو يتوضأ لبعض ما يستطيع، لبعض الأعضاء الذي يستطيع غسلها ثم يتيمم لما بقي. هذا هو الصواب إن شاء الله. طيب، مسألة أخرى: الجريح أو المريض إذا أراد الغسل أو الوضوء. المسألة الأولى يعني ماذا؟ يعني عليه جبائر أي ملفة ملفوفة، هذه الأعضاء ملفوفة عليه شيء، يعني يقال جبائر، لكن هنا جروح، وأيضا جروح أو مثلا يعني فيه مرض، أو مثلا ماذا حريق، أو غير ذلك مما لا يستطيع استعمال الماء. على هذا سيكون إما جروح وإما مثلا مرض لا يستطيع معه استعمال الماء، وإما يعني حريق أو غير ذلك مما لا يستطيع معه استعمال الماء. القول الأول إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض لزمه غسل ما أمكنه وتيمم للباقي، وهو قول الشافعي وأحمد واختاره ابن عثيمين. حجتهم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وحديث جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرح خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، والحديث لم يثبت. انظر الإرواء. طيب هذا القول الأول أنه يغسل ما استطاع أو ما أمكن من أصله وتيمم لما بقي. القول الثاني إن كان أكثر بدني صحيحا غسله ولا تيمم عليه، وإن كان أكثر جريحا تيمم ولا أصل عليه. ووقول أبي حنيفة ومالك قالوا لأن الجمع بين البدل والمبدل لا يجب كالصيام والإطعام. قلنا الراجح والقول الأول والله أعلم أنه إذا كان جريحا أو كان في بعض جسمه مثلا أشياء لا يستطيع إيصال الماء إليه من حريق أو غير ذلك، فإنه يأصل ما استطاع من جسده ثم يتيمم لما بقي. هذا هو الأقرب إن شاء الله. مسألة أخرى، هل يقدم التيمم أو الغسل؟ هل يقدم التيمم أو الغسل؟ يعني الآن قلنا يغسل ما استطاع من جسده ويتيمم لما بقي. الآن هذه مسألة أخرى، ما هو الذي يقدم؟ هل يقدم الغسل أم يقدم التيمم؟ قال ابن قدامة رحمه الله إذا كان الجريح جنبا فهو مخير، إن شاء قدم التيمم على الغسل وإن شاء أخره. يعني إذا كان الجريح جنبا يعني في جروح وهو جنب، إن شاء قدم التيمم وإن شاء يعني أخر هذا أو ذاك، الأمر في ذلك واسع لأنه لا يستطيع استعمال الماء بأي حال. قال بخلاف ما إذا كان التيمم لعدم ما يكفي لجميع أعضائه فإنه يلزمه استعمال الماء أولا. هذه المسألة وقد تقدمت، يعني إنسان يعني عنده من الماء ما يكفي لبعض أعضاء وضوءه لبعض، فنقول في هذا الحال هل يقدم التيمم أم يقدم الوضوء؟ نقول لا، في هذا الحال قدم الماء واغسل ما استطاع ما يعني بعض أعضائك حتى ينفذ الماء، فإذا نفذ الماء نستطيع نقول أنت الآن عادم الماء. والله عز وجل يقول فإن لم تجدوا ماء، فأنت الآن لم تجد، إذن تيمم لما بقي. ففي حق من كان عنده من الماء ما يكفيه لبعض أعضائه فنقول هنا تقدم ماذا؟ استعمال الماء ثم تيمم لما بقي. بخلاف ما إذا كان جريحا فهو يعني الماء ووجود الماء وعدمه سواء، لأن هذه الأعضاء الذي لا يستطيع أصلها ما يستطيع سواء وجد ماء أو لم يجد. فعلى هذا نقول في هذا الحال سواء قدمت التيمم للأعضاء الذي لا تستطيع أصلها وإن شاء قدمت الغسل هذا أو ذاك، الأمر واسع. قال فإنه يلزم استعمال الماء أولا لأن التيمم للعدم فإن لم تجد ماء، ولا يتحقق إلا بعد فراء الماء. وها هنا التيمم للعجز عن استعماله أي الجريح، إذا كان جروح لا يستطيع استعمال الماء فيها، إذن ها وجود الماء وعدمه ما يستطيع استعمال الماء الجروح، فهنا نقول الأمر واسع. هنا التيمم للعجز عن استعماله في الجريح وهو متحقق على كل حال. طيب مسألة أخرى، إذا خاف انتشار الماء إلى الجرح مثلا جريح، هنا جروح وهنا جروح، بقي هنا سليم، يقال الآن أغسل هذا المكان أغسل هذا المكان وتيمم لما بقي. طيب هو إذا أراد أن يغسل هذا المكان ربما انتشر الماء إلى المكان الجروح إلى هنا وإلى هنا فيسبب له ضرر. طيب هذه المسألة. قال ابن قدامة رحمه الله: ما لا يمكن أصله من الصحيح إلا بانتشار الماء إلى الجريح حكمه حكم الجريح. يعني إذا كنا لا نستطيع معنا موضع يعني ما في جروح لكن لا نستطيع أصل هذا يعني السليم إلا بوصول الماء إلى الجرح فحكمه كل هذا الآن إيش؟ حكم الجريح. فحكمه حكم الجريح إلا بانتشار. طيب إلا بانتشار الماء إلى الجريح حكمه حكم الجريح فإنه لا يمكنه ضبطه ما يستطيع أن يضبط هذا المكان مكان يعني يسير. إذا أصله انتشر الماء يمنة ويسرة ودخل في الجروح وسبب له الأضرار. قلنا حكمه حكم الجريح فإن لم يمكن ضبطه وقدر أن يستنيب من يضبطه لزمه ذلك. يعني قال إذا لم تستطع أن تضبطه إذا لا شيء عليك تلجأ إلى يعني ما يلزمك أصل هذا الموضع هذا. طيب إذا كان مثلا هناك من تستنيبه زوجة أو ابن أو قريب تقول له تعال اغسل لي هذا الموضع لكن احذر أن ينتشر الماء إلى المكان الجروح. قال طيب وأتى واحد واستطاع هذا يعني النائب استطاع أن يحدد الموضع بدون انتشار هذا وبدون أيضا كلفة وبدون مشقة هذا يلزمه. قال فإن لم يمكن ضبطه وقدر أن ينتسب أن يستنيب من يضبطه لزمه ذلك فإن عجز عن ذلك تيمم وصلى. إن عجز ولا يستطيع ضبط هذا المحل إلا بانتشار الماء هنا عاجز ولا شيء عليه ويلجأ إلى التيمم فإن عجز عن ذلك تيمم وصلى وأجزأه لأنه عجز عن أصله فأجزأه التيمم عنه كالجريح. هذه خلاصة هذه المسألة أنه إذا كان يستطيع ضبط السليم وبحيث أنه لا يؤدي انتشار الماء إلى الجرح لزمه ماذا أصل ذلك الموضع. فإن لم يستطع ولا يستطيع ضبط ذلك المكان السليم إلا بأن ينتشر الماء إلى الجرح فإنه في هذا الحال يلجأ إلى التيمم فقط ولا شيء عليه. طيب هنا أيضا بقيت أشياء من باب التنبيه. هل يصح إمامة المتيمم المتوضئ؟ فيه خلاف والصواب أنه نعم وهو قول بعض أهل العلم هذه قد تقدمت. طيب هنا أيضا مسألة أخرى، هل الأفضل أن يصلي في أول الوقت بالتيمم أم يؤخر قليلا إذا يعني إذا كان يظن أنه سيجد ماء؟ هذه المسألة الآن، يعني هل يصلي بالتيمم في أول الوقت أو له أن يؤخر قليلا حتى يجد الماء؟ هذه المسألة فيها خلاف، والذي يظهر أنه إن كان يعلم أنه سيجد ماء قبله أنه يؤخر قليلا لا بأس أنه يؤخر يؤخر الصلاة حتى يجد الماء ثم بعد ذلك يتوضأ. نعم، يعني الآن هو بين خيارين، الآن هنا ما الماء غير موجود لكن لك أن تتيمم، يعني الآن الماء غير موجود والآن دخل وقت الصلاة، هل أتيمم وصلي في أول الوقت أم أؤخر حتى أجد الماء؟ إن كان يتيقن وجود ماء قبله يؤخر قليلا هذا هو الصواب. طيب إذا كان المحدث على بدنه نجاسة معه ماء لا يكفي إلا إما لإزالة النجاسة أو للوضوء، فأيهما يقدم إزالة النجاسة أم الوضوء؟ أيضا فيها خلاف والصواب أنه يقدم إزالة النجاسة. لماذا يقدم إزالة النجاسة هنا؟ لأن إزالة النجاسة ما لها بدل. أرأيت إذا كان على ثوبك أو على بدنك نجاسة هل تتيمم له؟ الجواب لا، ما له بدل، بخلاف الوضوء له بدل وهو التيمم. فإذا كان له حفنة من الماء يكفيه لأحد أمرين، إما لإزالة النجاسة أو الوضوء، نعم نقول أزل بهذا الماء النجاسة ثم تيمم للحدث، نعم ثم تيمم للحدث، هذا هو الصواب. إذا وهب للرجل ماء، جاء إلى بلدة ما عنده ماء، قال له واحد تعال هذه دبة اذهب وتوضأ أو اغتسل، هل يلزم قبوله؟ الصحيح أنه يلزم قبوله، لكن يلزم قبوله بشرط. ما هو الشرط؟ أن لا يحصل من ذلك المعطي منة أو أذى. بعد ذلك يقول أنا أعطيتك وأنا أعطيك دبة ماء وكذا من هذا الكلام. ففي هذا الحال إن كان يحصل من وراء هذا المعطي يعني منه أو أذى لا يلزم قبوله. يقول له ما أريد يا أخي، أنت على جنابة أو أنت تريد تصلي وتلجأ إلى التيمم، هذا ما موجود، ويعلم من حال هذا الرجل إما منه أو مثلا أو أذى أو منه وأذى لا يلزم قبوله. نعم هذا هو الصواب. طيب هل يلزم أن يسأل؟ يأتي إلى هذا البيت دق تعال اعطوني ماء أنا أريد أتوضأ، افتح الباب الثاني، ذهب البيت الثالثة، وهكذا وصل قرية كل حين دغدغ باب البيوت. إن كان يعلم من حال هذه البلد والمتعارف عندهم أن الماء يعطى بدون منه بدون أي أذى بدون أي شيء بدون إحراج لأنه ماء ما حد يمنعه تفضل، فإن شاء الله أنه لا بأس له أن يسأل، له أن يسأل. لكن إذا كان يعلم من هذه البلد مثلا الشر، أعطيني ما قال روح لا أرى وجهك، أو يرى مثلا يعرف من حال هذه البلد أنهم يعني أنهم سيئون وقد ربما يؤذون ببعض الكلام أو شيء، لا يلزمه ويكون في هذا الحال عادم الماء. بقي إذا كان يريد أن يستنزه يقول أنا ما أريد أن أسأل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من يبايعني أن لا يسأل الناس شيئا وله كذا وكذا، فبايعه أناس، وقال في الحديث آخره ولقد كنت أرى بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله، يعني هو على البعير سقط مثلا صوته ما يقول يا فلان أنت بجانب الصوت أعطيني، لا ينزل ويأخذ ولا يسأله يقول له أعطيني الصوت أبدا. فإن كان أراد أن يتنزه ويرى أن السؤال حرج ومشقة عليه وأراد أن يتنزه له ذلك، وإن كان يعني ما هناك حرج ولا مشقة ولا كذا له أن يسأل، لكن بالقيود التي تقدم ذكرها، وهو أنه يعني يعتاد الناس أنهم يعطون الماء بدون إحراج بدون منة بدون أذى بدون شيء، إن شاء الله له أن يسأل وأن يتوضأ. طيب إذا خاف خروج وقت الصلاة، إذا خاف خروج وقت الفريضة، فمثلا جاء وقت الصبح قام وهو جنابة الإمام يصلي، طيب ماذا يعمل؟ هل يأتي ويتيمم وبعد ذلك يلحق الجماعة أم يذهب ويغتسل وكذا؟ نقول في هذا الحال يذهب ويغتسل أو يتوضأ ولو ذهبت الجماعة. طيب مسألة أخرى، إذا خاف خروج الوقت مثلا قام من النوم وهو على جنابه، طيب ما بقي للوقت لوقت هذه الصلاة إلا 10 دقائق، فبإمكان يذهب أن يغتسل وكذا وكذا ما ينتهي إلا وقد خرج وقتها، وقد دخل مثلا إذا كان وقت الظهر قد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، فهل له أن يخرج أن يذهب ويتوضأ؟ هذه أيضا فيه خلاف، فبعضهم قال ليتيمم لأجل أن هذا يلحق الوقت، وبعضهم قال لا، وهو الصواب أنه في هذا الحال معذور، أنه في هذا الحال معذور ويذهب ويغتسل وينتهي ويتطهر، فإن بقي من الوقت صلى وإن لم يبقى فهذا الذي بوسعه ويصلي حتى ولو بعد خروج الوقت، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم فعلى هذا يجب، والماء نعم التيمم لا يلجأ إليه إلا بعد عدمه أو العجز عن استعماله، والله عز وجل يقول فإن لم تجدوا ماء، فعلى هذا يذهب ويغتسل أو يتوضأ ولو خرج الوقت ثم بعد ذلك يصلي سواء بقي من الوقت أو خرج، هذا هو الصواب والله أعلم. طيب هنا أيضا مسائل يذكرها، إذا تيمم يريد التعليم مثلا مجموعة من الطلاب قالوا نريد أن نتعلم التيمم. قال تعالوا، أتى إلى مكان وعلمهم التيمم، قولوا هكذا وقولوا هكذا. طيب هم في بلد لا يجدوا ماء أو لا يستطيعون استعماله، فهل هذا المعلم الآن بما أنه علمهم التيمم، علمهم التيمم، هل له أن يصلي بهذا التيمم أم لا؟ الجواب لا. نعم، وإن صلى بهذا التيمم فصلاته باطلة، لأنه تقدم معنا أنه يشترط في التيمم ماذا؟ النية، إنما الأعمال بالنيات. نعم يشترط النية، ففي هذا الحال ما قصد التيمم الشرعي وإنما قصد التعليم، فعلى هذا فإن صلى بهذا التيمم فصلاته باطلة. نعم ندخل في الحديث ولا الوقت قارب أو داهم؟ طيب ما بقي إلا دقيقتان ونحو ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.